الذي يسلم تسليما كثيرا وبعد. كتاب الفقه الميسر. انتهينا المرة الماضية من الباب الرابع وهو في السواك وسنن الفطرة. أليس كذلك؟ الباب الخامس في الوضوء. الباب الخامس في الوضوء. والوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة ذكرها الشرع على وجه التعبد لله عز وجل. الوضوء واجب. لم يثبت عن أحد من المسلمين خلاف في وجوب الوضوء على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكم الصلاة كالطواف. والوضوء ورد في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. والوضوء له شروط لا يصح إلا بها، وله فروض، وله سنن ومستحبات، وله نواقض. الوضوء يشترط لصحته ما يلي: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز والنية، والماء الطهور، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والاستجمار أو الاستنجاء، والموالاة والترتيب. كم شرط هذه؟ 7، وإن شئت فقل 10، لأن احنا عددنا الإسلام الوضوء لازم يكون من مسلم عاقل فلا يصح من مجنون، مميز ولم نقل بالغا، فقد يتوضأ غير البالغ فيصح من الوضوء. يعني مثلا زي عندك كم سنة الوقت عنده 10، يصح منه الوضوء ولا ما يصحش؟ يصح، مميز. النية إنما الأعمال بالنيات، لكن لو واحد سقط الماء على يديه في أعضاء الوضوء يصح الوضوء؟ لا، حتى ينوي. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، بعض النساء يضعن المناكير أو المنوكير على الأصابع يمنع وصول الماء إلى البشرة، العجين يمنع، بعض العمال الطلاء يمنع، فينبغي أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الاستجمار أو الاستنجاء ده إذا وجد سبب للاستجمار والاستنجاء، لو الغائط وإحنا خدنا الاستجمار والاستنجاء. الموالاة والترتيب سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. المهم أن هذه الشروط لا يصح الوضوء إلا بها. مين يقولها؟ إيه؟ لا صح الإسلام. فضل الاستنجاء أو الاستجمار، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى مواضعه. تمام. الوضوء فروضه 6، فروض الوضوء 6: غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق لأنهما من الايه؟ إلى الوجه. غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين. لغاية دلوقتي دي الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زد على ذلك الترتيب والموالاة. أيضا الترتيب ورد في الآية لأن الله ذكر هذه الأعضاء بالترتيب. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن ما ذكرها إلا مرتبة. وهكذا ورد الوضوء وصفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموالاة لأن هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الموالاة يعني بعد غسل الوجه غسل يديه يعني ما فصل بينها. مش واحد غسل وجهه ويديه وراح قابل الضيوف مثلا وجلس معهم ورجع يكمل. لا، الموالاة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم متواليا. ولأنه في حديث خالد بن معدان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني مكان لن يصيبه الايه لن يصيبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. طب ليه؟ فوجد اللمعة دي فين؟ في قدمه. طب ما كان خلاص يقول له روح اغسل رجليك تاني. أما قال له أعد الوضوء ليه؟ لأن كان في فاصل. هكذا قال العلماء. فلولا فوات الموالاة لأمره بغسل قدميه وانتهى الأمر على ذلك. إذن فروض الوضوء ستة. كرها يا أحمد. واحد، توقع كده هز غسل الوجه ويشمل مضمضة والاستنشاق لا حاجة، غسل اليدين المرفقين مع مسح الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والملاء. تمام؟ هذه تسمى فرائض الوضوء. فرائض الوضوء. تمام؟ فقد نسميها أركان الوضوء لأن هذه الأعمال الأساسية. طيب، هناك سنن للوضوء. جماعة الورق خدتوا بالكم من الفرائض؟ ايه اللي زاد على الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين وغسل الرجلين؟ ترتيب والموالاه. هو دي الاتنين سيدين. المساله بعد ذلك الخامسه هي سنن الوضوء. يسن، وخلي بالكم احنا هنعيد بقى كده الوضوء من الاول بس هنصف الوضوء. هنصف الوضوء وهقول لكم السنن والفرائض ستاتي في النص. التسميه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه استحبابا. السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث فيه كلام. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنن ولا واجبات؟ ها؟ المبالغة. الله يفتح عليكم واخدين بالكم، احنا مالناش المضمضه والاستنشاق، بنقول المبالغه في المضمضه والاستنشاق، لكن المضمضه والاستنشاق جزء من غسل الوجه. خلاص؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صفه وضوء قال فمضمض واستنفر، وقال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، وهذا احتياطا للايه؟ للصوم، والا فالمبالغه في الوضوء والاستنشاق مستحب الا للصائم. بعد ذلك سيغسل أعضاء الوجه واليدين ومسح الرأس ورجلين الكعبين، كل دي فرائض كده، ولكن دلك هذه الأعضاء وتخليل اللحية الكثيفة. وده معنى التخليل. الجماعة اللي بيقعدوا يعملوا كده دولك ده بيخللش، ده بيملس. التخليل يعني يتخلل الأصبع هكذا، هو ده التخليل. واضح؟ ماشي؟ طيب، التخليل تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. يقدم اليمنى على اليسرى بالنسبة لليدين والرجلين، لكن الأعضاء اللي منها واحد ما فيهاش يمنى ويسرى. يقدم اليمنى على اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الايه؟ التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تثليث الغسل إن يغسل كل عضو ثلاثا إلا مسح الرأس. يبقى الوجه اليدين الرجلين ثلاثة وهذا مستحب، وإلا فالواحدة والثنتين تكفي. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتوضأ مرتين، وتوضأ بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. المسألة فيها سعة، ولكن يستحب التثليث، يستحب التثليث. ثم بعد ذلك المستحب الأخير أو السنة الأخيرة أن يدعو بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. من يحفظ الدعاء بعد الوضوء؟ الشباب تعرف؟ لا وراء تعرف بعد الوضوء؟ أيوة اللي بتتفت أنت. لا اللي وراء حفظ الدعاء بعد الوضوء. قول يا محمد، قول يا محمد يا أبا طالب، علي صوتك كده الناس تحفظ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب دي زيادة عند الترمذي، ولكن الجزء الأول عند مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أبشر، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. سمعوا الله كده الدعاء، تعرفوا سمعوا ها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ها علي صوتك وأشهد. تمام، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا سنن الوضوء كم؟ ثمانية نذكرها كده، ها مين يذكر؟ تفضل. التسمية، غسل اليدين ثلاث، المبالغة في المضمضة والاستنشاق قبل ذكر من ست السواك، الدلك، تخليل اللحية، التيامن، تثليث الغسل ثلاثا، الوجه واليدين والرجلين، والدعاء بالوارد. فتح الله عليك. إذن هذه هي صفة الوضوء بنوافله وفرائضه. الوضوء ينتقض بأحد هذه الأشياء الستة، ستة أشياء تنقض الوضوء. أولا الخارج من السبيلين، وكلمة الخارج من السبيلين المقصود بها خروج بول أو غائط أو مني أو مذي أو دم استحاضة أو ريح قليلا كان أو كثيرا، دي اسمها خارج من السبيلين. كل هذه خوارج من السبيلين، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء من الغائط تشمل بول وتشمل براز، تشمل كل هذه الأشياء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث هو الفساء والضراب، هكذا فسره أبو هريرة. خروج الريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فعلم أنه هينصرف إذا وجد الريح. فهذه هي الخوارج، مثل الخوارج اللي هم الخوارج يعني ما يخرج من السبيلين. في سؤال؟ سامع حاجة؟ شخص إيه من العلماء يسمع؟ سامع صوت؟ أخرج حدثا وتيقن، خلاص تيقن، واحد عنده يقين انتهى الموضوع. فخروج عنده يقين أن خرج شيء من السبيلين خلص الموضوع. خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة، خروج شيء من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا، فالمني كما سيأتي أنه طاهر لكن خروجه حدث كده. طب لو خرجت نجاسة من بقية، لو خرج بول أو غائط من غير السبيلين، سام مريض عنده فتحة في بطنه يخرج منها بول أو غائط، هل خروج النجاسة من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا ينقض الوضوء؟ وإن كان غير البول والغائط قال ننظر هل هو قليل أم كثير، إن كان كثيرا فاحشا يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. إذن هذه الأمور قد تخرج من السبيلين، كل خارج من السبيلين هيوجب الوضوء أو ينقض الوضوء، لكن الخارج من بقية البدن الذي ينقض هو إيه؟ البول والغائط وسواهما الكثير منه ما فحش منه. السبب الثالث لنقض الوضوء أو الشيء الثالث زوال العقل أو تغطيته، زال عقله أو تغطى العقل. يعني إيه تغطى العقل؟ يعني إيه بالشكل؟ ولا يغطى عقل يعني سكران مغمى عليه كده النائم، يعني ما عادش الغاء العقل كانه مغطى غير موجود. ولهذا فالعين وكاء السهم، وكاء يعني الرباط، الخيط اللي بنربط به القربة اسمه وكاء، بالإربة ليها وكاء ليها رباط، لها ايه؟ لها وكاء. العين وكاء السهم، والسهو اي الدبر، يعني كان اللي حافظ ان الدبر مغلق، ان الواحد مصحصح عينيه مفتوح لكن عينيه نامت ينفرد دون ان يفتح. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضا، حديث رواه ابو داود وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. لكن الجنون والاغماء والسكر كل هذه بالاجماع ناقضه الوضوء. اما النوم اليسير في فضة الجمعة صوته إغفاء أو ينتظر الصلاة صوته إغفاء هذا لا ينقضه، لأن هذا يحصل مع الصحابة تخفق رؤوسهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة. إذا الخارج من السبيلين، خروج النجاسة من بقية البدن، زوال العقل أو تغطيه. رابعا مس فرج الآدمي بلا حائل، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، وإن كان قيده أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم وله وجاهد هذا التقييد، لأنه المس بشهوة لحديث إنما هو بضعة منك. إذن مس فرج الآدمي بلا حائل بشهوة، ولكن الإنسان إن كان يغتسل ومست يده ذكره أو فرجه فلا شيء، أما إذا مسه بشهوة فدل هذا على أنه ليس كسائر الأعضاء، إنما هو بضعة منك. أيوة لو كان كبضعة منك يعني مسسته كما تمس أي جزء من جسدك فلا شيء، ولكن إن كان ليس كبضعة منك لذا لوضع خاص العضو ده ها فلا يمس يده بشهوة، لكن يمكن أن يمس ذكره بشهوة. طبعاً هذا الحكم خاص بالفرد. خامسا أكل لحم الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. سادسا الردة عن الإسلام، لأن الله قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فمن ضمن العمل إيه يا أخواني؟ الوضوء. فإن كان قد توضأ ثم ارتد فقد إيه؟ حبط هذا الوضوء. يبقى ست نواقض، ما هي ستة نواقض؟ ما هي اللي جماعه بتفرج في ده؟ قول يا غليل من السبيلين عفوا. ايوه من النجاسة، هيخرج من جميع البدن من النجاسات مع التفصيل طبعا. ثالث زوال العقل وتغطيته بنوم ونحوه. تمام بلا حائل، مس الفرج بلا حائل من فوق الثياب من فوق البنطال او نحو ذلك فلا شيء، بارتداد عن الاسلام، وقبلها اكل لحم الابل للحديث الواحد. ما يجب له الوضوء؟ احنا اولا في تعريف الوضوء يا شباب قلنا هو استعمال الماء في الاعضاء الاربعه على صفه مخصوصه في الشرع، وقلنا يجب اذا اراد الصلاه وما في حكمها. يا ترى ايه الاشياء التي يلزم لها الوضوء او يجب لها الوضوء؟ واحد، لازم تتوضا في ايه؟ الصلاه، وزي الصلاه الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه، الا ان الله اباح فيه الكلام كده. ايه تاني؟ مس المصحف ببشرته بلا حائل لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. فمن فسر طاهر مطهرون هنا بطهاره البدن قالوا فلا بد ان يكون طاهرا من الحدث، وهذا الذي اختارته هذه النخبه من العلماء في كتاب الفقه الميسر. اذن ما يجب له الوضوء؟ صلاه وطواف ومس، ومس المصحف على قول الجمهور. المساله الاخيره في الوضوء، ما يستحب له الوضوء؟ اللي فات ده ما يجب له الوضوء، صلاه وطواف ومس المصحف، لكن ما يستحب له؟ ما يستحب له؟ اولا ذكر الله تعالى وقراءه القران، ذكر الله وقراءه القران. خلي بالكم في فرق بين قراءه القران وبين مس المصحف. واحد يقول انت قلت مس المصحف يجب له الوضوء، لكن قراءه القران يستحب، يعني يمكن ان اقرا القران دون ان امس الايه؟ دون ان امس المصحف. هذه القراءه يستحب لها الوضوء، ولكن لو قراه على غير وضوء فلا شيء. عند كل صلاه، واحد انت تقول لي انت لسه قايل الصلاه يجب لها الوضوء، لا، بنتكلم عن تجديد الوضوء لكل صلاه. هذا مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. يستحب الوضوء ايضا للانسان الجنب اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام او يجامع مره ثانيه، فانه اذا كان جنبا، انسان كان جنبا سواء بجماع او بغيره بنزول المني، واراد ان ياكل او يشرب او اراد ان ينام دون ان يغتسل، اراد ان ينام دون ان يغتسل، او اراد ان يعاود الجماع مره ثانيه، فكل هؤلاء يستحب لهم الايه؟ الوضوء. فيستحب وضوء الجنب اذا اراد الاكل او الشرب او النوم او الجماع مره ثانيه. ما في اشكال، كل واشرب ونم اذا كنت على جنابه، ولكن يستحب لك ان تتوضا، فان لم تغتسل تخفف هذه الجنابه بالايه؟ بالوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. خلاص، وفي رواية فأراد أن ينام أو يأكل. فأراد أن ينام أو يأكل. فعلم بذلك أنه يستحب الوضوء في هذه الأحوال. الوضوء قبل الغسل. كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة الغسل في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن إيه؟ أن يغتسل. وهذا هو الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا فقد يجزئ سواء في غسل مجزئ كما سياتي بعد قليل ان شاء الله تعالى، فيجزئ فيه افاضه الماء فقط، ولكن يستحب ان يتوضا قبل غسله. يستحب الوضوء ايضا عند النوم. اذا يستحب الوضوء، ها، عند ذكر الله وقراءه القران، ها، عند كل صلاه، عند الجنابة لمن أراد أن يعاود أو يأكل أو يشرب أو ينام، قبل الغسل وعند النوم. هذه خمسة مواضع يستحب له الوضوء فيها. إذن الوضوء كم عنوان ذكرنا فيه أخواني؟ أولا تعريفه، ثانيا وجوبه، ثالثا شروطه، رابعا فرائضه، خامسا سننه، سادسا نواقضه، سابعا ما يجب له الوضوء، ثامنا ما يستحب له الوضوء. لازم الموضوع يبقى مجموع في ذهنك كده. طالب علم ما ينفعش نقول له ايه اللي بعدها طب عنوان اللي بعده لا يحنوه كده الهيكل العظمي الموضوع موضوع الوضوء بيتكلم عن ايه خدناه في الفقه الميسر الآن عرفنا الوضوء ما حكم الوضوء الوجوب عشان يصح الوضوء ايه هي الشروط صحته ثم بعد ذلك الوضوء ايه فرائضه وما هي سنة فرائض وسنن واضح طب ما هي نواقضه ثم بعد ذلك ما يجب له وما ما يجب له الوضوء وما يستحب له الوضوء خلاص الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة ما هو الخف تعرفون الخف ولا ما تعرفونه معروف انتشر كنا زمان ما نعرفوش نسمع عنه واحنا اللي خلناه الشعر فيه احنا اول ناس ازاي ما كانش في عرب يلبسوا خف لا في هذه الازمان ما كان الناس يعرفون الخف في اول التزامنا ان صح اللفظ كنا نسمع الخف الخف الخف فذهبنا لبعض المصانع وقلنا لازم نعمل هذا الخف وكان خفته كان غالي جدا اول ما بدانا تصنيعه ثم بعد ذلك نزل ثمنه الى ما ترون اليوم في المسح على الخفين وكان بدائي جدا في الاول كان غليظ وثقيل دلوقتي الحمد لله عاد في فن في تصنيعه المسح على الخفين عباره عن كان جوربي تماما الا انه من جلد من جلد طب لو كان من صوف جاز خلاص فيلحق به اللثائف ويلحق به الجوارب ها تلحق به الخفين ما حكم المسح على الخفين جائز هذه رخصه من الله سبحانه وتعالى رفع بها الحرج والمشقه عن الناس وخفف عنهم هذا التكليف فانه يحتاجه الناس في الايام شديده البرد يحتاجه الناس في حال المرض وهكذا المسح على الخفين المسح على الخفين يقول حسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مزح على الخفين أحاديث كثيرة كما ستأتي في إجماع العلماء وبيان إجماع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين في الحضر وفي السفر طيب المسح على الخفين له شروط له شروط لا يصح إلا بها أولا أن يلبس الإنسان الخف أو الجورب على طهارة في حديث المغيرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهوى لينزع خفين نزل عشان يقلع نبي الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فأول شرط أن يلبس الخفين على طهارة أن يستر الخفان محل الفرض محل الفرض اللي هو ايه هو يلبس الخف فين في رجله فان يغطي الرجلين تمام فلو تخيلنا ان الخف تحت الكعبين لا لا يصح لابد ان يستر محل الفرض لابد ان يستر ايه محل الفرض لو تخيلنا انسان يلبس نعلا حذاء يجوز ان يمسح الحذاء ولا لا يجوز يجوز ولا لا يجوز هنشوف لو كان اللي بنسميه احنا البوت اللي هو فوق الكعبين فصار كالايه؟ كالخف صار كالخف جلد ويستر محل ايه؟ محل الفرج فاهمين يا شباب؟ تمام؟ لكن ان كان دون ذلك او لا يستر فلا لا يصح لان شرطة الخفين ان يسترا محل الفرج ثالثا اباحتهما وطهارة عينهما ايه الفرق بين خف مباح وطاهر في عينه خف مباح يعني مثلا غير مسروق اللي سرق خف خف ده يباح لبسه ولا يحرم لبسه يحرم لبسه او لبسه مش كده لانه مسروق والمقصود لو كان الخف من حرير لرجل يلبسه رجل يحل ولا يحرم يباح لبسه قالوا لا تستباح بالمحرم الرخص لا تستباح بالمحرم الرخص فاشترطوا ان يكون الخف او ان يكون الخفان مباحين اباحتهما طهارة عينهما، هو في نفسه طاهر. مثلا لو مصنوع من جلد خنزير ولا من جلد كلب فهذا نجس في عينه، فلا بد من طهارة عينه، أن يكون المسح في المدة المحددة كما سيأتي أن المقيم يمسح يوما وليلة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. فيشترط لصحة المسح أن يكون المسح في خلال هذه المدة، أما إذا خرج من المدة سنعرف أنها من مبطلات المسح. إذن شروط المسح على الخفين خمسة. واحد، عبد الله تابعي بناي ستر محل الفرق، طهارة عينهما، تمام. أن يكون مباحين، تمام. إيه تاني؟ لبثهما على طهارة. آخر شيء أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا اللي هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لإيه؟ للمسافر. كيف يكون المسح على الخفين؟ انظروا إليه. المسح على الخفين في اليد في الماء واضح، ثم يمشي على ظهر الخفين، يعني يمد يده يديه مره واحده هكذا هكذا على ظهر مسح الخفين وليس غسله، والمسح لأعلى الخفين وليس لأسفلهم، واضح للظاهر الأعلى خلاص. ومش لازم يستوعب كله، يعني ممكن الأصابع كده هيك هتمشي على الخف، واحد يقول لي بين الصبعين ما مرش عليها ايه ميه كده ليه؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، آثار الأصابع باين عليه، مش لازم يلمع الوجه. صحيح كثير من الناس يظن ذلك، لا، مجرد مر باليدين تمر اثار الاصابع على ظهر الخفين. هذه هي كيفيه المسح على الخفين على ظاهرهما، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدين بالراي يا اخواني كما قال علي رضي الله عنه لكان مسح اسفل الخف اولى من ايه، لان هذا هو المتسخ. لكن مساله تعبديه، افعل كذا يفعل. وده ابلغ رد على العلمانيين، على العلمانيين يقول لك ليه بالعقل هو الاتسخ اللي تحت ولا اللي فوق؟ هو الاتساخ هيكون للخف اكثر ولا للقدمين؟ لو واحد ماشي على قدمين واحد ماشي خف، يقول يتسخ اكثر. قال لك الخف القدمين كل شويه تحس ان في حاجه تخفارك رجلك فارق الاثنين في بعض كده، لكن الخف هيعلق به كثير ولا تشعر. ولكن الشرع خفف في الخفين وامر بمسح اعلاهما انتهى الامر، لا مجال للراي. تقديم الشرع على العقلي ولا تناقض بينهم، لكن بيكون عند التناقض. لو شعرت ان في تناقض اعلم ان الصواب في ايه؟ في حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. هذا عن كيفية المسح. ما مدة المسح؟ سمعتم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن، ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، هذه مدة المسح. أما مبطلات المسح أربعة. إذا حصل ما يوجب الغسل، أصابته جنابة مثلا، يبقى لا بد أن يخلع إيه؟ لا بد أن يخلع الخفين. كان النبي هكذا قال صفوان بن عسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. يبقى المبطل الأول للمسح على الخفين الجناب. ثانيا، إذا ظهر بعض محل الفرج، إذا ظهر بعض محل الفرض. إذا ظهر بعض محل الفرض وجب الغسل، لأن احنا قلنا أن شرط ستر محل الفرض. إذا ظهر إنسان خلع فردة منه، خلع واحدة منه، ينتقض بذلك الجواب نعم، ينتقض الإيه أو يبطل الإيه؟ لا، المشحوق. المشحوق يعني ما ينفعش يتوضى تاني وإيه ويمسح. في فرق بين نقول ينتقض المسح وبين ينتقض الوضوء. انقضاء مدة المسح، خلص الثلاث أيام المسافر أو خلص اليوم والليلة المقيم، خلاص. إذن المبطلات أربعة: ما يوجب الغسل، ظهور بعض محل الفرض، انقضاء المدة، نزع الخفين. وصراحة يا رقم 2 و3 اللي هي نزع الخفين وظهور بعض محل الفرض ممكن نجعلهما ايه؟ نقطة واحدة. طيب احنا بنقول ان المسح 3 أيام جايين، 3 أيام بلياليه للمسافر ويوم وليلة للمقيم، متى نبدأ؟ نعد ازاي 3 ليالي؟ اللي يعرف يرفع ايده، اللي يعرف تاني يرفع ايده، اتفضل. بعد اول مسح، اتفضل. الوضوء من اول الوضوء اللي قبل ما يغسل، تمام. الوضوء اللي قبل ان يلبس، ايه تاني؟ حد ليه راي تاني؟ طب واحد يقول من اول ما انتقض وضوءه. طب من اول وضوء ايه؟ وجود حدث. ما هو انتقض الوضوء الان، ما اول ما وجد الحدث يعني اول ما انتقض. طب او ما يلبسه. طيب طبعا مساله طب تمام. إذا عندنا للعلماء، علماء المسجد، 4 أقوال. القول الأول وهو أنه من أول الوضوء الذي قبل الغسل، وهذا كلام لم يقل به أحد، يبقى قول مردود. قول الثاني، واحد قال من أول اللبس، أول ما يلبس، وهذا أيضا غير صحيح. قول الثالث قال من أول الحدث بعد اللبس، يعني يعني لبس الخف الآن على طهارة، وظل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم ينتقض وضوء، خلاص ده كله مش محسوب. أول ما يحدث، لو أحدث مثلا عند الفجر، يبقى ده بداية أن يعد إيه؟ 5 صلوات. سلام. هذا هو القول الأول المعتبر. القول الثاني قالوا لا، مش من أول ما انتقض، بل من أول المسح، من أول المسح بعد إيه؟ بعد النقض. انتقض مثلا الوضوء بريح، هيبدأ يمسح، هيبدأ يمسح، فقالوا المسح بعد الحدث. وهذا والله أعلم أصحب الأقوال. والقول الذي قبله له وجاهده، إذا المسح بعد الحدث، لأنه وقت للإيه؟ وقت للإيه؟ ترد عليه للمسح، التوقيت للمسح. فأول ما يمسح نعد له، لكن قبل أن يمسح نعد له إيه؟ نعد له كالمتوضي وكاللابس ومفيش حاجة؟ لا، من أول المسح. فمن المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الناس يقول أنا لبست الآن هو الخف صلاة العصر، يبقى أنا إن شاء الله تعالى لغاية بكرة العصر أصلي بالخف. لا، غلط. انت ممكن بعد هذا اللبس تصلي المغرب والعشاء، تمام، ثم تنام، خلاص احنا قلنا النوم ناقض الوضوء، ثم تنام. يبقى ابتداء من هذا النوم، ابتداء من ايه؟ من هذا النوم. ده القول الثالث الصحيح، اللي هو الاول بالنسبه لنا طبعا، اثنين في الاول رميناهم. القول الثاني قال لك لا، مش اول ما نام، ده بعد ان يقوم ياتي ليمسح. هيمسح امتى؟ بعد اذان الفجر، عشان يصلي الفجر، يبقى بدايه المسح من بعد الفجر. وصلت اخواني؟ فهذا هو اوسع الاقوال واصحها، انه من المسح بعد، ها وضحت يا جماعه الخنزير ورا الحيطه، من المسح بعد الحدث. يبقى هنعد 5 صلوات من ناس قالت بعد الحدث، بعد ما أخرج ريح مثلا أو بعد النام، لا، والآخرون قالوا بعد أن يمسح بعد هذا الحدث. واضح؟ المسألة الأخيرة في الحقيقة، فضل علي صوت الإنسان مقيم إيه؟ لو كان مقيما ثم سافر، لا، مسح مقيم، مسح مقيم، نعم. وهذا سنقوله إن شاء الله تعالى في صلاة السفر، في صلاة السفر لو أذن عليه هنا وسافر هل يقصر؟ لا، يصلي صلاة مقيم. طيب لو كان مسافرا ثم أقام يتم ما دام وصل لدرجة إيه؟ الإقامة. نفس الكلام في المسح على الكفر، العبرة الإقامة تقطع ذلك. آخر مسألة في هذا الباب، المسح على الجديرة والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء على الحمار. أولا المسح على الجبيرة، إيه معنى الجبيرة؟ واحد مكسور وعمل جبيرة، إحنا سماها جبيرة، جبيرة، خلاص؟ بعدين حديد وملفوف عليه وحاجات، هو دي جبيرة أو ملفوفة، جبيرة، جبس، أيا كان حديد جبس غيره، هذه الجبيرة يجوز المسح عليها، يمسح عليها، بشرط بشرط أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة. الحاجة دي مين اللي حددها؟ ها؟ الأطباء. فالطبيب مثلا قال الجبيرة دي تاخد نصف القدم، الجبيرة دي تاخد غاية هنا لأن الروس بتاخد نصف الذراع مثلا أو نصف الساعد، تمام؟ مثلا تخيلنا قالوا لا لا لا لا لا شدها يا عم لغاية فوق، عشان أشياء كثيرة جدا. ها؟ لو كان زوج مثلا كان يعرف انه مفتري وعلشان الكل يلومه، لكن لو بتاع صغيره كده يقولوا ايه ده ما خلاص ايه يعني ايه اللي حصل، لكن عايزينهم يوروه حاجه كبيره. كثير من الناس يفعل هذا، الرجال والنساء، عشان ياخد يكسب قضيه مثلا، فنقول له هذا لا يصح المسح اذا تجاوز ايه؟ اذا تجاوز الحد المطلوب طبا عند الاطباء. هيمسح على الجبيره في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلو أصابته جنابة يمسح على الجبيرة، وهذا بخلاف رده، بخلاف الخفين. الخفين قلنا من مبطلات المسح على الخفين إيه؟ ما يوجب الغسل جنابة ونحو. إذن هذا الذي شدد على نفسه فلا يأتي امرأته لأن في جبيرة في يده مثلا، يقول ليه عشان مش هعرف أصلي، لا، يجوز المسح على الجبيرة وإن كان إيه؟ محدثا حدثا أكبر. هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. واضح؟ المسح على العمامة أيضا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. يعني المسح على العمامة هكذا. طب ما الناصية هي إيه؟ هي الجزء ده. فمسح على الناصية وأكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم. والمسح على العمامة والمسح على الناصية والعمامة. ورد الحديث بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. وفي حديث أنه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم وعلى الخمار أو الخمار، يعني بالخمار الإيه؟ هذا يسمى خمار، أي ما خامر الرأس. خامر يعني إيه؟ غطى، غطى، اللي غطى الرأس اسمه خمار، خلاص؟ أنا كنت أقول لبنتي ناولين الخمار بتضحك، أنا بقولها الخمار يعني على الشال، هنسميه الشال أو الغدر، فيسمى خمار لأنه خامر الرأس، سواء كان المخمور رأس رجل أو المخمور رأس امرأة. يعني مخمور المغط، تمام، مية مية في اللغة العربية، ولا هو المخمور بس، نعم. الدليل اللي هيضبط شروط نقول له هات دليل، فإن لم يأتي بدليل فلما نضيق على المسلمين؟ خذوها قاعدة، خذوها قاعدة، أدام في سعة في الأمر هنضيق ليه؟ هنضيق ليه؟ بأي وجه؟ نقول الله سبحانه أنه إحنا ضيقنا على الناس وقلنا لهم لا يجوز إلا بشرط واحد اثنين ثلاثة عشرة، من أين هذا التضييق؟ خلاص في الحديث مسح على عمامته، خلص الموضوع. هتقيد بقى وتقول واحد اثنين ثلاثة، لا بد أن تأتي بدليل، فإن لم يكن هناك دليل فأنت محجوج، حج عليك. خلاص. فلو كان حد عنده دليل لأي شرط أهلا وسهلا على عين والرأس. تفضل. نعم. الخمار ما تعرف الخمار؟ لا. الطاقية اسمها قلنسول. الطاقية اسمها قلنسول. فالمسح على الخمار والمسح على الخفين آسف على العمامة والمسح على الجبيرة هذه ليس لها وقت، ليس لها وقت محدد. تمام. ليه؟ لم يذكر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قيد المسح على الخفين بثلاثة أيام بالليالي للمسافر ويوم وليلة. ليه؟ ما قال هذا لا في الخمار ولا في العمامة ولا في الجبيرة. هنقيد ليه؟ ولكن بعض العلماء قاسوه على الخفين، وبعض العلماء يقول لك احترم هذا القياس واكتفي بثلاثة أيام في السفر ويوم وليلة للمقيم. ده بالنسبة للخمار، للخمار والعمامة. واضح؟ خمر النساء والعمامة. هو ممكن نقول بمعنى واحد لو قلنا الخمر سواء للرجال أو للنساء، ولكن لم يقيد. فين التقييد للخمار؟ فين التقييد للعمامة؟ واضح؟ فالأولى، الأولى يا أخواني أن نلتزم بالمدة المحددة للخفين خروجا من الخلاف، ما تبقاش في شك من دينك ولا في ارتياب من أمرك. ولكن من لم يرتب وعنده القوة فعلا، ما دام لم يأتي النص أنا ثابت عند هذا الأمر، فله حجته بين يدي الله سبحانه وتعالى. الباب السابع في الغسل. تفضل. دليل. ايه الدليل؟ واحد يقول لو مصنوع من قطن، مصنوع من صوف، مصنوع من حرير، مصنوع من اي شيء. طيب تخنه كام؟ نص سنتي ولا ربع سنتي ولا ثلاثة ملي ولا واحد ملي؟ كل هذا يحتاج الى ايه؟ فحيث انه لا دليل في المسألة على اطلاقه. مسألة على اطلاقه. تفضل. واحد يقول لك لا يغطي المحل. احنا قلنا شرط ان يغطي ايه؟ المحل. شرط ان يغطي المحل، ان يستر، يستر الموضع. واضح؟ فبيسال يقول لو كان مخرقا، لو كان فيه خروق. والله يا اخواني يعني الخروق قال فيها بعض اهل العلم قولا طيبا، قال وهل كانت خفافهم الا مخرقه. واحد من العلماء كان يقول انتوا فاكرينهم زيكم الشراب لو في قطع ما يلبسوش؟ كانت خفافهم وجواربهم كلها مخرقه. ده اللي عنده جرب مش مخرق ده يبقى يعني يحتاج ان يعرف الحكم، يقول هل يجوز المسح على غير المخرق؟ العكس. فكانت خفافهم مخرقه، كانت خفافهم ايه؟ مخرقه. مفيش الاتقان في الصنع اللي عندنا ده والعنطازه اللي ملهاش معنى اللي عندنا اللي هو الشراب مخرق اللي فيه والدنيا ايه يعني مخرق؟ مخرق مخرق. ها؟ يقول لك هات شراب كويس اصل احنا هنصلي. يعني هو لازم يكونش مخرق؟ نلبس الجوارب المخرقه ولا ضير. اوعى تكون من اللي متأنتخين في نفسهم بتلاقي ده على حساب دينه. والله في اكثر الاحوال، في اكثر الاحوال لا نقول حراما، ولكن نقول ينبغي ألا نتكلف. خذوها كلمة مني كده قاعدة عامة، ألا نتكلف في طعام ولا في شراب ولا في ثياب ولا في مسك. لا نتكلف. نفرض أن نتكلف ونحن نلبس الغالي، تفرق كتير جدا. أنا غير متكلف. يعني إيش عندك؟ عندنا جلابية الوردة المائية. خلاص الوردة المائية إيه الإشكال؟ البس الوردة المائية. مرة واحدة احنا رايحين عمرة ولابس الوردة المائية، شيخ ابراهيم تلبس الوردة المائية؟ يعني مستعجل ازاي تلبس الوردة المائية؟ الوردة المائية ب 6 ريال و 5 ريال وانت معاك ليه؟ يا اخي اللي تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام يحب كاتب الشاة، لكن مش يجيبوا له كاتب الشاة ما ياكلش. لا، ياكل كاتب الشاة تارة ويقعد 3 اشهر ما ياكلش حاجة خالص الا التمر والماء. خلاص اللي تيسر. ايه ماذا عندكم؟ يقولوا له لبن. اهدته الينا فلان هاته. خلاص غدانا لبن ويشرب لبن. ماذا عندكم؟ لا شيء عندنا. وانت يا عائشه عندك شيء؟ ما عندي. وانت يا سوده؟ ما عندي. وانت يا جوي؟ ما عندي. خلاص اني صائم. كانت الموضوع ما فيهوش تكلف. مفهوش ولا في زواج ولا في اللي عايز هدي النبي. اللي عايز يبقى معقدا بتعقيدات العصر فليبقى مش هيفهم النصوص، مش هيعيش معنى الوحي، مش هيعيش معنى الوحي. يعني مش هيعيش معنى الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد من بعض الغزوات وتزوج وهو لسه في الحرب، يعني مش قادر يصبر لغايه لما يرجع فعلته وامه وابوه واخواته ايه الاشكال يعني. تزوج يعني، فتزوج وهو عاهد، ما عرفوا هي زوجه ولا ملك يمين. قالوا هنشوف بكره الصبح اذا عمل وليمه تبقى زوجه، ما عملش تبقى ايه في الوليمه. اولم ولو بشاء، طب ما فيش شاء خلاص بسويق. يعني ايه سويق؟ يعني شويه لبن وفت فيهم رقاق او عيش خلاص. ايه المعازيم عندكم حاجه اولاد نعملها؟ ابو راشد قافل النهارده والتاني مش عارف ايه، خلاص مفيش اشكال. عندكم لبن؟ ايوه فيكم لبن، هاتوا اديني رغيفين من عندي حطاه معايا. بتعمل ايه؟ بعمل الوليمه. هي دي الوليمه. فعازمكم على وليمه يا اخواني في مساله بغير تكلم الموجود، والله موجود ومع ايمان خلاص. اولم ولو بشاء، خلاص يبقى ياتي بشاء او نحوها او اكثر او اقل. المهم لا اقصد اقوله خرجت على الموضوع، مع ان احنا متفقين احنا نخش عشان نخلص المنهج في وقته. ان مش عايزين تكلف، لا في ثياب خلاص انت بتلبس، يقول لك لا اصل ده الازرق ولازم معاه لبني وكده مش عارف ايه ما هوش ايه. يا عم خلص نفسك، خلص نفسك. الموضوع ايسر من ذلك، واضح؟ بنقول لك الكلام ده ليه؟ عشان صاحب المخرق، فما فيهاش تكلف، هو مخرق جرب واحد. لكن لو قال لي الخرق ما بين نصف القدم، اقول له لا ده مش خرق، ده هذا ليس بخرق، ده ناقص جورب. احنا وصلنا فين؟ الى باب الغسل. في اسئله ثانيه على الخفق؟ جروح مالها الجروح؟ يعني الجرح عليه شيء، عليه لاصق او عليه شيء بتمسح على اللاصق، الجرح تمسح على اللاصق. ولا في جرح اصلا مش مغطي؟ في جرح مغطي، شوف في ضرر يقع ولا في ضرر يغطيه مثلا؟ لا ده جرح لا يغطى. الجراحين اظن لو في جراحنا في جروح تغطى وفي جروح لا تغطى، لما ما تغطاهاش سيبه عايزين يمشي، هي ما يغطوش بحاجه ولا يحط عليه مرهم، يقول سيبه ما تشوف. واضح؟ فهنشوف اذا كان مكشوفا ويضره الماء يبقى لا يصل اليه الماء ويجعل ما حوله فقط، اذا كان لا يضره الماء خلاص يغطيه بشيء ويمسح عليه. الباب السابع في الغسل او في الغسل، وفيه مسائل. ما معنى الغسل؟ تعميم البدن بالماء، يعني الميه توصل للجسم كله، هو ده معنى الغسل. اغتسل فلان يبقى الميه وصلت لجسمه كله. وصل كم لتر؟ كام لتر عشان نحلف ان هو اغتسل؟ كام لتر ونص؟ لا ما ينفعش لتر ونص، قولا واحد. ها واحد بيقول خمسه امداد لمد النبي، صحح لك شويه، خمسه امداد لمد النبي هو الصاع، يعني يغتسل بالصاع. ده كلام سليم. لو تخيلنا ان فلان قلنا له اغتسل بالصاع، خليكم معايا، مسك الصاع حطه على بدن، فخد نصف البدن ونصف الثاني، نقول جزاك الله خيرا اغتسلت. لابد ان يعمم البدن كله بالايه؟ بالماء. لكن بنقول له هو الصاع ده يعمم البدن كله، فقد اغتسل من هو اوفر منك شعرا وخير منك وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع. لكن ان لم يكن الانسان متدربا على هذه السنه ها ولم يصب الماء بدنه كله، لا طبعا لابد ان يصح. ان السنه مش السنه، الواجب ان يعمم البدن بالماء، لكن اياك والاسراف والتبذير فانه حرام. كنتش بتعمل طاعه وتقع في ايه؟ وتقع في حرام. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ساعات واحد ما يقضيهوش السخان كله، لازم يشوف المؤشر كده وصل للصفر عشان هو اقتنع ان ما عادش فيه ميه سخنه. طبعا معنى انه خلص ال 50 لتر قصادهم زيهم مش اقل من 50 لتر عشان يكثر الماء عشان يبرد شويه، فهو مش تحمل 100 لتر، يعني ممكن نحمل القريه كلها ها تستحم القريه كلها بما اغتسل به فرد عندنا، هذا حرام. هذا حرام، وقع في الحرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فتعلم، تتعلم إزاي؟ إن الماء على قدر تعميم البدن عشان يبقى يسمى غسلا. يعني إيه تعميم البدن؟ يعني ما وسط الجسم كله، يعني حط إيدي كده وامسح، لا اسمه مسح. فإن قطر صار غسلا. لو أنا مسكت هذا الكوب، خلي بالك، وحطيت كده على دراعي، والدراع كله نزل عليه الماء ونزل من هنا قطرة واحدة، يبقى الدراع ده أنا عملت فيه إيه؟ غسلت. المسح ما بيتقاطرش معه ماء، وعشان كده قالوا نمسح الرأس 3 مرات. قالوا لهم ليه؟ هو غسل، لو مسحت 3 هيتقاطر منه الماء فصار غسل. فانا عايز افهمكم مفهوم ان احنا نقول العضو ده غسل. احنا عندنا غسل يعني لازم يشر تحته قله كامله كده، ولا قله ولا قلتين ولا كوب او كوبين. لا لا، لو نزلت قطره قطرتين انتهى الموضوع، هذا غسل. تقاطر الماء يعبر عن ايه؟ الغسل. فعايزك اليوم تاخد 5 أمداد، تعرفين ازازه الحاجه الساعه اللي هي 2 لتر دي او 2 لتر ونص، هي دي تغتسل بيها. صرف نفسك، لقيته ما نفعش تمام، خلاص اغتسل تاني واحده تانيه وشوف هيحصل ايه. النهارده انت اغتسلت ب 50 لتر، خليها بكره ب 20 وبعده ب 10 وبعده ب 5 لغايه لما توصل لايه؟ لل 3 لتر او ل 2 لتر ونص، اللي هم تقريبا تقريبا الصاع الذي اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الغسل، ما حكم الغسل؟ واجب اذا وجد سبب لوجوبه. ايه السبب الموجب للغسل؟ 5 أشياء. اولا خروج المني من مخرجه، ثانيا تغييب الحشفه في الفرج او قدر الحشفه ان لم يكن له حشفه، اسلام الكافر، انقطاع دم الحيض والنفاس، الموت. هذه 5 أشياء توجب على الانسان الغسل. اذا حصل موت فيجب ان يغتسل. اولا خروج المني من مخرجه، هذا لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. خروج المني قد يخرج لمرض، في امراض يخرج المني من انسان ليس بشهوه اطلاق، به ابرده، ينزل المني لوحده من غير حاجه، لا فكر في النساء ولا في باله النساء وخرج مني. هذا الكلام لو كان مستيقظا فلا شيء عليه. فاحنا قلنا خروج المني من مخرجه بشهوه ان كان مستيقظا. طب وان كان نائما؟ لا خلاص، يكفيه ان يرى الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائله لما قالت هل على المراه من غسل او غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الايه؟ اذا رات الماء. وهذا كله مجمع عليه، مسائل مجمع عليه. يبقى اول حاجه خروج المني من مخرجه سواء كان مستيقظا او نائم، لكن المستيقظ يشترط فيه ان يكون ايه؟ فيه شهوه، فيه دفء للمني الذي يدل على الشهوة. اما الذي يخرج بالمرض ما يتدفق، يخرج هكذا كانه قطرات، يرى الثوب مليء بالمني. واضح اخواني؟ اما الموجب الثاني للغسل فهو تغييب حشفه الذكر كلها في الفرج. وليس معنى هذا ان الانسان يدخل بعض الحشفه ويقول لست بجنب، هذا تنطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر عائشه رضي الله عنها ان تعتزل، ان تعتزل. يعني ايه تعتزل؟ يعني طلع الازار من السره الى الركبه. النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على دينه، وهو الذي يملك إربه شهوته صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ فهذا أراه من التلاعب بالدين. ولكن نقول أن الإنسان لا يجب عليه غسل إلا إذا غابت الحشفة كلها. أما إن كان مقطوع الحشفات فأحيانا هذا يحدث في بعض الختان، الأطباء الحمقى، فما يدري أول مرة لسه متخرج ويختم طفل فيقطع الحشفة فيبقى القضيب بلا حشفة، فمثل هذا نقول له لو دخل من القضيب بقدر الحشفة كالإنسان العادي هذا هو الذي يبطل. هذا معنى قول المؤلف تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها. قدرها يعني ويمكن أن يفقد شيء من قضيها بدون الحشفة، هذا في بعض الحالات التي ذكرت لكم. وإن لم يحصل إنزال، خلي بالكم الأولى خروج المني، الثانية الدخول، وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان وجب الغسل، واضح؟ سواء كان أنزل أو لم ينزل. ثالثا إسلام الكافر ولو كان مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. رابعا من موجبات الغسل انقضاء دم الحيض والنفاس، انقضاء دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت أي الحيضة فاغتسلي وصلي، والنفاس كالحيض تماما بالإجماع. الموجب الخامس للغسل هو الموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته قال اغسلنها، وقال للمحرم الذي مات اغسلوه، وهذا كله تعبدا ليس عن حدث. الصراحة يقول لك الموت حدث، لا، النبي أمر بالاغتسال للميت انتهى الموضوع ففعلنا، فهذا تعبدا لا لأنه محدث، يقول لك الموت حدث، لا هذا تعبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذه موجبات الغسل خمسة، مين يذكرها؟ قول يا دكتور محمد موجبات الغسل. لسه جاي دكتور تامر. نزول المني، الجماع، تمام، دخول قدر الحشفة، ثالثة الموت، أربعة إسلام الكافر ولو مرتدا، خمسة انقطاع دم الحيض والنفاس، دي أشهر حاجة، انقطاع دم الحيض والنفاس. كيف يغتسل الإنسان؟ هناك غسل يسمى المجزئ. يعني المجزئ؟ واحد حط نار ولا هو حط نفسه في مية وطلع نار. تخيل عندكم بني مية كبير كده في البيت، واحد لا بني مية هو جنوب خلاص، وباقي على الصلاة، ضاق به وقت الصلاة وباقي خمس دقائق، راح نازل غصة في البنيو وطالع. الغصة صحيح ولا غير صحيح؟ ما معنى الغصة؟ تعميم البدن بالماء، وقد تعمم البدن بالماء، ده اسم الغسل الايه؟ المجزئ، يعني يجزئ صاحب، لو عمل كده خلاص ما عليه شيء. ولكن في غسل يا اخواني مستحب، وهو كالآتي: اولا يغسل الانسان يديه قبل ان يدخلهما في الاناء، ثم يغسل فرجه ثلاثا، يغسل فرجه ثلاثا، وبعد ان يغسل فرجه يغسل يده في الصابون. طبعا هو في الحديث انه بيضربها في التراب، لكن احنا عندنا الصابون هو البديل، يغسل يده بالصابون الا اذا كان في شيء لزج او شيء من اثار الجباع او نحو ذلك من البلي وغيره، يغسل يده. يبقى غسل يده اولا، ثم غسل فرجه ثلاثا، ثم غسل يديه، ثم توضا وضوءه للصلاه، ثم توضا وضوءه للصلاه، اما وضوء كامل واما وضوء كامل من غير غسل الرجلين. يعني ورد في رواية عائشة الوضوء كاملا، وفي رواية ميمونة الغسل بدون غسل القدمين. بعد ذلك يحفي الماء على رأسه ثلاثة، ويخلله في أصول شعره حتى يصل إلى البشرة، بشرة الرأس، جلد الرأس، خلاص. بعد ذلك يفيض الماء على جانبه الأيمن ثلاثا، أعلى البدن قبل أسفله، ثم أيسره أعلى البدن قبل أسفله. إذا كان توضأ وضوءا كاملا في الأول انتهى، إذا ما كانش توضأ وضوءا كاملا يغسل إيه؟ رجليه في النهاية في غير المكان الذي اغتسل فيه. أعيد، ده الغسل المجزئ هو أن يعمم البدن بالماء. لو نزل في البحر وخرج، أو نزل في طشت وخرج، ده كله اسمه اغتسل، اسمه الغسل المجزئ. لكن في غسل مستحب: غسل يدين الفرج ثلاثا، غسل يدين بالأشنان أو الأشنان اللي هو الصابون أو نحوه، ثم الوضوء، إحتاء الماء على الرأس ثلاث حثيات، ثم تعميم البدن بالماء الأيمن ثم الأيسر، واضح؟ هذا أو هذه صفة الغسل. ما هي الأغسال المستحبة؟ إحنا ذكرنا الأغسال الواجبة، كم غسل واجب؟ ها؟ خمسة أغسال، وذكر خمسة مستحبة الاغتسال عند كل جماع. إحنا كنا قلنا يجوز له أن إيه؟ أن يتوضأ بين الجماعين، لكن لو اغتسل فهو إيه؟ فهو مستحب. لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحد ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. حديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى الغسل عند كل جماع مستحب. الغسل الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو من آكد هذه الأغسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الاغتسال للعيدين، الجمعة ما تنساش العيدين، الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج هذا مستحب، لأن بعض الناس يقول يا شيخ أنا ما لحقتش أغتسل، ويعني تركت مستحبا، الإحرام صحيح لا علاقة له. خلاص. الغسل من غسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. خمسة أشياء يستحب لها الغسل، الاغتسال عند كل جماع، غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل عند الإحرام للعمرة والحج، الغسل من غسل الإيه؟ الميت. الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. أولا، اللي يجب عليه الغسل ينبغي ألا يمكث في المسجد إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. بمعنى عابر السبيل، لو تخيلنا إن إنسان بيته في هذا الجهة والشارع مغلق الآن من أمام ومن خلف، ومسجد بخاري هنا له باب تاني، لو دخل من الباب يخرج من الباب التاني ما عنده طريق إلا المسجد. لو كان جنبا ولا يستطيع أن يصل إلى الماء إلا عن طريق المرور في المسجد فله ذلك. لو إنسان في المسجد ونام واحتلم هيخرج، ففي خروجه يمر بالإيه؟ يمر بالمسجد، فالمرور بالمسجد العابر سبيل المار إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت هذا عن جماعة من الصحابة. هذا ورد أنه موجبات الغسل خلي بالكم لا يجوز أحكام مترتبة على من وجب عليه الغسل، لا يجوز أن يمر بالمسجد، لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل. قالوا فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، هكذا قال كثير من الصحابة أو جماعة من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إن اللي أصابه شيء من ذلك يمكث في المسجد إذا توضأ. دخلوها زي مسألة الجنب، إذا توضأ يأكل ويشرب وينام ويعاود الجماع، ضيفوا عليها وإيه؟ ويمكث في المسجد. لا يجوز له مس المصحف للأدلة التي ذكرناها. لا يجوز له قراءة القرآن بخلاف الوضوء، يجوز أن يقرأ القرآن ولكن لا يمس المصحف. هنا لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ويحرم عليه أيضا طبعا الصلاة والطواف، هي الأمور اللي كان يجب لها إيه؟ اللي كان يجب لها الوضوء كده. فإذا كان الغسل واجبا فلا شك أنه أيضا لا يستبيح الصلاة ولا الطواف. حد عنده سؤال في غسل؟ ده موضوع خارج عن موضوعنا. يعني خارج عن موضوعنا. السؤال ما حكم من سب الدين؟ واضح؟ بدي مسألة غير موضوعنا. فإذا قلنا من سب الدين فهو كافر، وهو الصحيح طبعا، من سب الدين فهو كافر، بنقول عشان ترجع للإسلام وتسلم. ده سؤال فرعي عن سؤال. فضل. تماما. اللي يفرق يحتاج إلى دليل. يعني لها ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة. أخوكم بيسأل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المسألة طويلة الدين عند من أوجبه وعند من استحبه، وفي الرد على هؤلاء مسألة طويلة الدين، فمش عايزين نخوض فيها الآن لأنها لسه في المرحلة الأولى. لكن السؤال تجعله جانبا، وأعرف أن هناك من الأئمة من قال بوجوب غسل الجمعة بناء على هذا الدليل، ولكن ما هو توجيه ذلك فله توجيهات كثيرة جدا، هنضيع الوقت أو يعني سنأخذ من وقت الذي بعده لو فصلنا. باب التيمم. بالمناسبة يا أخوان إحنا مش عايزين أكثر من كده. اللي يقول لا بس كده يسير وكده خدنا أدلة، تعال تاخد كم دليل كده، دخلت لك 50 دليل، بس أنت على مرور الأسبوع احفظهم. لا لان كثير من الناس يستعرض على العضلات كده وهو ما يقدرش يشيل ترابيزه زي دي، وهو يقول لك انا هشيل طياره، فنقول له طب شيل، هشيل، عايزين تفقد ادلته وتفصيل، طب يلا شيل، ما يشيلش حاجه. تمام، فهيبان الكلام ده لما نيجي نمتحن في كتاب فقه العبادات كله من الفقه الميسر بعد 6 محاضرات، هيبان من الذي حصل ومن الذي لم يحصل. فما تشغلش بالك الان، بس انت احفظ ما اقل، احفظ ما اقل بعض الاخوه. يعني انا اتكلم في الدوره بدرس السبت، ولا الشيخ محمد هيدي حاجه والشيخ احمد هيدي حاجه. طب انت خلصت درس السبت؟ لو خلصت فقه وقران وعقيده وسوره يوسف والاحاديث وادركت وعندك وقت فاضل نتكلم، لكن لسه ما خلصتش الحاجات دي وبتسال في ايه تاني؟ فاهمين كلامي؟ التيمم. التيمم هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على طريقه مخصوصه تعبدا لله عز وجل. كيف يكون هذا التيمم؟ ايه الطريقه المخصوصه للتيمم بها؟ التيمم يا اخواني صفته سهله جدا جدا، وهي كالاتي. انظروا اليه، تخيلوا انك تبدا التراب. تراب اولا هضرب باربع تراب وادخل الي اثنين، خلاص خلص. نعم خلص التيمم. ما انت عايز ايه؟ عايز تشرب تراب؟ هو خلص التيمم. تمام، صفه التيمم ينوي بسم الله ويضرب الارض بيده ضربه واحده يمسح بها يديه ووجهه، خلاص. طب لو ضربتين؟ هو الوارد ضربة واحدة، التيمم ضربة للوجه والكفين، إنما كان يكفيك حديث عمار إنه أجنب فماذا فعل؟ قال فخلعت الثياب فتمرغت في التراب تمرغ الدافع، عايز غسل بالتراب. تمام، فبتخيل قاعد يمسك التراب كده وقلب نفسه كما تتمرغ الدافع عشان التراب يوصل لكل جزء منه. قال انما يكفيك هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ونفخ ومسح يده وايه ووجهه، انتهى الموضوع. ضربه واحد تعب، هكذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هيزيد نقول له الدليل، يقول يعني كده كفايه، هكذا امر. والحديث في الصحيح. هذه صفه الايه؟ التيمم. طيب متى يصنع هذا الشيء؟ متى يباح له هذا التيمم الذي اجمع العلماء على مشروعيته؟ الاسباب المبيحه للتيمم عند العجز عن استعمال الماء. ومتى يعجز الانسان عن استعمال الماء؟ امتى الانسان يكون عاجز عن استعمال الماء؟ قدامك الزرار قدامك، خليه بس خلاص. ايه الاسباب المبيحه للتيمم؟ قال العجز عن استعمال الماء. متى يعجز الانسان عن استعمال الماء؟ في حاله وجود حدث. تاخذ شويه ميه فلان مريض عنده مرض جلدي، دكتور قال له ممنوع اي نقطه ميه تيجي على جسمه، خلاص هيتم. لا يجد الماء، عاجز ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز عن تحصيل الماء، خلاص. يبقى مساله العجز عن استعمال اما لفقده او لخوف الضرر من استعمال، جسمه مريض او برد شديد ولا يجد ما يدفئ به الماء، خلاص عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. شروط صحه التيمم، شفت لو قلناها في الوضوء؟ مين فاكر شروط صحه الوضوء اللي قالها الاخ؟ مين كان هنا واحد اجاب السؤال؟ ايوه قول لنا شروط صحه التيمم بقى. اسلام العقل والتمييز، النية ايه؟ لا تعذر استعمال الماء اللي زاد هنا عن الوضوء، تعذر استعمال الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فايه فتيمموا صعيدا طيب، ان الصعيد الطيب طهور المسلم، وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. اما مساله خوف المرض لقول الله تعالى وان كنتم مرضى، وكان رجل كان فيه شجه قال لهم هل لي رخصه ان انا اتيمم؟ قالوا لا انت جنب يبقى لازم تغتسل، شجه راسه مفتوح فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، مش عارف اسأل لكن تفتي من دماغك تقول له لا لازم تغتسل، قتلتهم قتلتهم بفتوى. في فتوى بتقتل، أي والله في فتوى تقتل وفي فتوى تفسد البيوت، قتلوه قتلهم الله، مش عارف كل أدري لكن تبتي بغير علم فلا. أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، يعني أرض يبال عليها ينفع التيمم بترابها؟ طبعا هذا تراب نجس، هذا تراب نجس، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا إيه؟ طيبا طيبا يعني طاهرا. ما الذي يبطل التيمم؟ وجود الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم، كلمة مشهورة كده، يبقى وجود الماء يبطل بوجود الماء. إيه تاني؟ ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، صح كده؟ كل يبطل الوضوء يبطل التيمم. إيه تاني؟ زوال العذر، كان عنده عذر إنه مريض بارد خلاص انتهى الموضوع، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدت الماء ها فأمسه بشرتك، وإذا زال العذر كذلك عاد إلى حالته الأولى ووجوب الوضوء، إن هذا رخصة في حالة فقدان الماء. النجاسات، الباب التاسع في النجاسات. هناك نجاسة عينية وهناك نجاسة حكمية. احنا بنتكلم عن النجاسة العينية، نتكلم عن النجاسة العينية، نجاسة حقيقية. عارفين نجاسة حقيقية يعني وعينية يعني عينها نجسة، حطتها في البحر طلعتها هي نجسة، تمام؟ زي ايه؟ تمام، حطيت الكلب في البحر سنة وطلعته صار لعابه طاهر، صار أبدا يبقى نجس كده غائط. تبرز إنسان في بحر ووجدنا برازه على الشط اليمة الثانية بعد سنة، خرج نور صار طاهرا، فهذا ايه؟ نجس عينا، عين نفسها نجسة، مش النجاسة طارئة عليه هنغسل وتروح النجاسة، لا عينه نفسها نجس، أجزاؤه نجس، واضحة؟ طيب أما النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية أمر اعتباري، يعني أمر اعتباري الحدث الأصغر الحدث الأكبر بتيزول في الغسل ولا لا يزول؟ خلاص بنرفع الحدث في الغسل. طيب النجاسة ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه وما تولد منه، نجاسة مخففة، نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، نجاسة ايه؟ مخففة. فلو الإنسان أكل الطعام وتبول كيف يكون تطهير بوله؟ الغسل. لكن لو كان لم يأكل صبيا لم يطعم الطعام ينضح وانتهى الأمر، فيسموها نجاسة ايه؟ نجاسة ايه؟ مخففة. إذا ايه اللي خلى نجاستنا مغلطة أو نجاستنا متوسطة؟ طعام تاكله بعد كده بالمناسبة العلم الحديث أغلب ذلك مش عايزين نخرج ان كل أكلة بتاكلها معها السموم اللي بتقصف عمرك يبقى الأكل بيكبر ولا بيصغر عمره وأسرح. طيب دعوها جانبا ننسوها انسوا انا قلت لكم الكلام ده. نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة، لكن النجاسة المغلظة نجاسة والمخففة نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم الطعام. طيب نشوف الأشياء اللي قام الدليل على نجاستها وكيف مطهرها. وكيف مطهر بول الآدمي وعاذرته، العاذرة، لكن العاذرة بالفتح عذرة المرأة هي بكارة المرأة تسمى عذرة، لكن عذرة بكسر الدال اللي هو الغائط، الغائط البراز. بول الآدمي وعذرته في ايه؟ طيب وهذا الا اذا كان الصبي لم ايه؟ لم يأكل. اذا كان الصبي لم يأكل فالصبي الذي لا يأكل او الذي لم يأكل لم يطعم الطعام فطهارته بالنطق، لان حديث قيس حديث ام قيس بنت محصن اتت بابن لها صغير الى النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل الطعام فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، على ثوب مين؟ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. ده اللي هو مين؟ الثوب. لا تسيبك من الاب بقى اردتينا انت وابنك هاتلنا جرد الميه ويقعد يغسل، يعني هذا المطح طهر ثوب النبي ولم يطهر ثوبك فلا طهر لك ثوب. ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر القلب، كفاه مطح الماء على بول صبي لم يطعم، ألا يكفيك ذلك؟ بلى وربي يكفينا إن شاء الله. ثانيا الدم المسفوح من الحيوان المأكول. يعني الدم المسفوح إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يعني مسفوحا طب اللي بيجري، لكن في دم في قطعة لحم، قطعة لحم انت تقول انتهى دم. المرأة الضعيفة العقل انها تغسل اللحم، تغسل اللحم لا تخليه ابيض، لو غسلته برضك هيخرج كله دم، فهذا الدم مباح. الدم المحرم هو الدم الايه؟ المسفوح. اما الذي يكون في اللحم والعرق ها لا، اما الذي يراق ويصب هذا هو هذا المحرم. ثالثا بول وروث غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، القطة الفأر كل هذه غير مأكولة اللحم، لكن مأكول اللحم بوله وروثه ايه؟ طاهر. يبقى اللي يشرب بول بقرة شرب طاهرا ولا نجسا؟ من الاخوة بتحفظ ده علاج أبوال الإبل. الناس أصلا مش أمر الجونيين أو العرانيين ها أن يشربوا أبوال الإبل والآن المرض المنتشر فيروس الكبد الوبائي العلاج الرئيسي له أبوال الإبل، أبوال الإبل، فأبوال الإبل طاهرة، أما الغير طاهر هو غير مأكول اللحم، بل وروثها أيضا طاهر، الروث أيضا روث مأكول اللحم طاهر. النجاسة الراجعة هي الميتة. ما معنى الميتة؟ إلا أن يكون ميتة. يعني ميتة ما مات حتف أنفه، يعني مات واحد. لكن الذبح ما نسموش ايه؟ سموه ميتا، نسميه مذكى، مذكى او مذبوح على الشريعه. تقول لك مذبوح على الشريعه يعني مذكى، اللغه الصحيحه بتاعتها يقول لك هذا لحم مذكى، مذكى يعني مذبوح على الشريعه. لكن مين يفهم مذكى؟ لازم نقول مذبوح على الشريعه الاسلاميه، غير كده ما يفهمش يعني مذكى. هو مذكى اللفظ اللي يعبر عن هذه الجمله. طب في ميتة طاهرة؟ ها؟ السمك والجراد. وحيد لنا ميتتان ودمان، الميتتان فهما طيب. المذي نجس. المذي هو السائل الأبيض الشفاف الذي يخرج عند التفكير في النساء أو ملاعبة النساء أو تذكر الجماع. لا بشهوة ولا دفق، لأنه لو بشهوة وتدفق يكون إيه؟ يكون مني. ولا يعقبه فتور، المني يعقبه فتور في البدن خلاص، المني يشعر بتدفق والخروج في المجيء قد يخرج منه ولا يشعر أنه قد خرج منه. كل هذه فوارق بين المذي والمني. أما المذي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي دفعه عليه وهو المقداد: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. فالمذي هذا هنغسل منه يبقى دليل على ايه؟ على نجاسته. الودي، الودي زي المذي، ولكن المذي له سبب غير الودي. المذي سبب التفكير في النساء وملاعبة النساء، أما الودي فسببه أنه يعقب البول، يخرج بعد البول، له أسباب معينة، إرهاق وتعب ونحو ذلك. فأكثر الناس في الإرهاق وتعب، كثير من الناس في العمر يسأل هذا السؤال بعد أنطاق وساعة وهو مسكين قاعد أصلا في بلد يأكل ويشرب وينام، ففجأة تحرك بدنه وسفر ومسافر بري، طالع نازل طالع نازل، ومشقة الركوب، ووصل هناك طواف وسعي، يجد بعض البول بينزل منه أشياء. دي بقى بتبقى نهاية المتنة، يقول لك خلاص أنا ربنا مش راضي عني. لا، هذا لا علاقة له بالرضا. هذا في كثير من الحالات اللي يرهق فيها الإنسان يعقب البول بعد ما تبول البول العادي، ينزل قطرات يحسبها منيا وليست بمني، يحسبها بنيا وليست بمني. واضح إخواني؟ ده اسمه الايه؟ الودي. من أصابه شيء من هذا الودي يتوضأ ويغسل فقط. سبعة، دم الحيض. دم الحيض، حديث أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحته، يشيل الكتل بتاعت الدم، ثم تقرصه بالماء، تجيب المية والضوافرة كده تشيل جزء في الدم، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. يبقى دم الحيض نجاسة. إذا النجاسات أو الأشياء اللي قام الدليل على نجاسته: بول الأدمي وعذرته، ثانيا بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه، ثالثا الدم المسفوح، رابعا ميتة، وقدموا الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. المذي والودي، يبقى خلي بالكم، ودم الحيض. هنجمعها ثلاثة عشان ما تنسهاش: بول الآدمي وعذرته، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه، تمام، الدم المسفوح، ودم الحيض، المذي والودي. وما تنساش أنت بتقول الدم مع أهل إيه؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. كيف نطهر النجاسة؟ هذه النجاسات كيف نطهرها؟ خدنا في أول الدرس المرة الماضية اللي فيه أشياء بالغسل وأشياء بالنضح وأشياء بالفرك، طهارة مش كده؟ في نجاسات لازم فيها الغسل، لكن الآن هنتكلم على شيء آخر. يا ترى النجاسة موجودة في الثوب ولا موجودة في الأرض؟ في المكان يعني، ولا في غير ذلك، على سجادة على ثوب؟ على أولا، إذا كانت النجاسة في الأرض أو في المكان بتطهر بالماء، ويكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة. فاكرين الأعرابي اللي تبول في المسجد قال: أريقوا على بوله، سجل من مآف الشرق ما يكبهم على البول، خلص الموضوع. والمقصود بالأرض، الأرض إيه؟ تراب، يعني تراب مسجد الإسلام، أرض التراب. تبول قال شوية مية وحطها عليه، خلص الموضوع. جي واحد يصلي تاني في مكان لا بأس، لا حرج، خلاص. وبالتالي بينزل الماء من السماء يطهر وجه الأرض، يطهر وجه الأرض. أي واحد برخص طهر الماء بهذا الماء، أنزل من السماء ماء طهورا. إذا كانت النجاسة على غير الأرض، في الثوب، في الإناء، نشوف النجاسة دي نجاسة إيه. إن كانت نجاسة كلب فيغسل الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. نفس الكلام في الثياب وفي الفرش، نجاسة الكلب تغسل ثلاثة. نجاسة الخنزير، ما أعلم أن أكثر الناس، أكثر علماء على أنها مغلظة كنجاسة الكلب، إلا أن طائفة من أهل العلم، وهذا الذي رجحه هذه النخبة من العلماء، قالوا نجاسة الخنزير كسائر النجاسات تغسل إيه؟ مرة واحدة. قال: إن ورد النص في الكلب ولم يرد في الخنزير. ولكن أكثر العلماء على قياس الكلب الخنزير على الكلب وقال يغسل أيضا سبع مرات. لكن طبعا اختيار هذه النخبة اختيار موفق، اختيار له وجهته. ايه الدليل؟ ليه نضيق على الناس وجعلوا يغسلوا نجاسة الخنزير سبعا؟ هذا كلام له وجهته، ليس معنى آخر من كلام آخر ليس له وجهته. لكن أصلي أن القول أدام ليه قوة يا أخواني، المسألة تسعنا، المسألة مهمة جدا يا أخواني. يعني أستحلفكم بالله لا تجعلوا الفقه يفرق بينكم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. اوعى تكون زي بني إسرائيل، العلم ما يفرقناش أبدا، العلم عمره ما يفرقنا، مش مجرد ما طلبنا العلم افترقنا. ها ده عشان الوضوء ده مخالف فيها في الغسل وده مخالف فيها في كذا، إيانا ثم إيانا أن نتفرق لأجل اختلاف المسألة. مسألة فعلا أنا أقول لها وجاهتها، رغم أني في قرارة نفسي لما بألف مصنف بكتب فيه من الخنزير والحق والكلب، لكن لازم أقر أن القول له وجاهته. أضيق على الناس لي خلاص فيه ساعة، تقول لك لا الخنزير أشد نجاسة طبعا، ده الخنزير كلامك له وجاهته من وجه القياس، أما من وجه الاستدلال بالنص فالفريق الآخر أقوى في دلالته. طيب هذا الكلام يا أخواني إلا إذا كان البول بول صبي غير لم يتناول الطعام، فهذا ينضح بأي. طيب تطهير جلد الميتة، خدنا في الأواني تكنين ولا نسيته في الشريحة اللي خدناها هنا، إن في أواني من الجلد، قلنا جلد الميتة المدبوغة طاهر ولا مش طاهر؟ فهذا تطهير جلد الميتة مأكولة اللحم، هنا قسمناها لمأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. قلنا مأكولة اللحم تطهيرها بالإيه؟ بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهاب أو إهاب يعني جلد دبغ فقد طهرا. طب دم الحيض، الحديث بينه الآن، تحته أول حاجة ثم تقرصه بالماء ثم تنضح. يعني ايه تحته؟ يعني تشيل الكتل، الحيض اصله له دم متجمد، كتل الدم تحط يعني تطلع الكتل المتجمده دي. طب لسه في الدم اللي كان سائل، اثار الدم السائل، تغسله بين اصبعيها كذا بين ظفريها بالماء تدلكه يعني، ها، ثم بعد ذلك تنضح عليه الماء. احيانا يبقى اثر، بعض النساء يتكلف تدنها تهرب الثوب لغايه حاجه من اثنين، إما أن ينقطع الثوب وإما أن تنقطع يده. وفي النهاية ما بتقتنعش ليه؟ تقعد تجيبه في النور وتجيبه يمين وتجيبه شمال، هي مش مقتنعة. فهذا الأثر الضعيف الذي يبقى هذا أثر قوي للدم، صبغة الهيموجلوبين اللي موجودة في الدم أخواني صبغة قوية جدا، ناقص الصبغات، فبيصعب جدا فعلا عند مثل هذه المرأة أن يتطهر الثوب، بمعنى أنها لا ترى له إيه؟ لا ترى. حتى بعض النساء المتنطعات بتتحرى جدا الا يصيب الدم ثوبها، فاذا اصابه قطعته وخيطته، كنت موضع نقطه تحصاها وتبدا تخيط الثوب. ده جهد فعل اليهود كان مشدد عليهم بهذا الامر، موضع النجاسه يقطع، ده عند اليهود. لكن المسلمين عندهم الامر فيه ايه؟ فيه تخفيف وسعه، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الإسلام. آخر باب، باب الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، ما هو الحيض؟ دم طبيعي جبلي يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة في صحتها، مش حالة مرضية الحيض، من غير سبب، لا في ولادة ولا في جرح ولا في شيء، طبيعي كده جبلي يخرج من الرحم في وقت معين، شهري أو أقل أو أكثر، يختلف النساء، وهي صحيحة ما فيها شيء ولا عندها أي سبب من ولادة ولا غيرها، ده اسمه إيه؟ حيض. كل كلمة في التعريف ده مهمة جدا. دم طبيعي، أو أصل أنا مريضة، نفهم ما تتكلمش عن إيه؟ تتكلمش عن ضم حيض، بس هو كان فيه ولاده يبقى ما بتتكلمش عن حيض. معايا يا اخواني؟ ده هو على طول يبقى مش حيض. الحيض دي اوقات معلوم مش على طول. فهمتوا ازاي؟ التعريف دوت مهم جدا. اهم شيء في مسألة او في باب الحيض هو تعريف الحيض. واذا جبت سؤال في الحيض هقول عارف الحيض، لان تعريفه هيجيب عن الاف المسائل. دم طبيعي جبلي يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة في حال صحتها من غير سبب، أما الولادة فيخرج مع الإيه؟ عند الولادة بعدها أو قبلها بيسير. بداية الحيض المعروف اللي شفناه اللي سمعنا عنه 9 سنوات، كل الأمور دي بالواقع. فإن خالف الواقع ذلك خلاص. لكن أقل وقت تبدأ فيه الحيض وجدناه عند المرأة 9 سنوات، ده وجد في عصر الإمام الشافعي جدة وعندها 21 سنة. دي معناها إيه؟ حاضت في 9 والعريس واقف على الباب، فدخل بها أو دخل قبلها، إيه الإشكال يعني؟ ولكنه جامع بعد هذا الطهر من الحيض فحملت من هذا الجماع. الحمل يستمر كام؟ قولوا سنة. بالنفاس 40 يوم، قول سنة، يبقى صار عندها كم سنة؟ 10 سنوات. رابع ابتدائي يا عم خالد، مش النساء بتوعنا اللي عن نسل بنات. 10 سنوات والبنت طلع لأمها على 9 سنين، هي كمان اللي ولدتها حاضت وبرضه طلع لأمها، العريس واقف على الباب، فتزوجت وبرضه طلع لأمها فلقطت العلقة وحملت. يبقى كم سنة كده؟ 20. طلعت 21 متأخرة شوي. فده أقل ما وجد في عصر الشافعي رحمه الله. فقالوا أقل الحيض كم بدايته؟ أقل بداية أنه يبدأ في سن 9 سنوات. قال لم يجد، وبناء عليه يقول لك أي حالة تيجي غير كده يقول لك لا ده حالة مرضية، ده حالة مرضية لأنه ما شافوش. لكن لو تخيلنا أن احنا وقفنا على حالات الحيض فيها 8 سنوات انتهى الموضوع. دم طبيعي جبلي يخرج في أوقات معلومة من رحم هذه البنت من غير سبب ولا ولادة ولا شيء، هنسميه ايه؟ من التعريف اسمه حيض. لكن اللي وجد هو 9 سنوات. طيب، وفي الغالب لا حيض بعد 50، لا حيض بعد 50، وهذا وجدنا خلافه. يعني هناك رجل زميل أبي في العمل حاضت امرأته وولدت وعندها 63 سنة، 63 عمرها كله كانت عاقرا لا تنجب الولد، وهي 63 سنة حاضت وانجبت. لكن احنا نتكلم على الغالب، الغالب انه يبدا 9 سنوات وينقطع بالكثير خالص عند 50 سنة. اقل مده للحيض لا حد لاقل، في امراه بتحيض قطره دم وانتهت ما فيش شيء، لا حد لاقل ولا لاكثر، نرجع فيه للعاده والعرف خلاص. لكن غالب الحيض 6 ايام او 7 ايام. تحيضي في علم الله 6 ايام او 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما او 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهورهن. اللي نفسه حاجه يقول لي في ايه؟ طيب الفحل. طيب ما يحرم بالحيض والنفاس في حاله حيض المراه نفاسها؟ يحرم الاتي: اولا الوطء في الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطلاق يحرم ان تطلق المراه وهي حائض، فلو فعل وقع الطلاق، ولكن يحرم ان يقع، فعل فعلا حراما. الصلاه اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه. الصوم اذا حاضت احداكن لم تصلي ولم تصم. الطواف لان زيه زي الايه؟ زي الصلاة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قراءة القرآن، وهذا قول أكثر أهل العلم ومن بعدهم. لكن النخبة من العلماء هذه صاحبة مؤلفة الكتاب قالوا إذا احتاجت كمراجعة وردها لكي لا تنسى أو تعلم البنات في مدارس ها فجاز لها، فإن لم تحتج إلى القراءة فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. قول لو وجهت ونحترم، لو وجهت ونحترم. فلا تعيب القارئة على غير القارئة ولا تعيب غير القارئة على القارئة. واضح؟ حطوا الكلام اللي بقوله دوت في كل مسائل الفقه، ده مسألة فيها سعة وقلب أهل العلم وقول له وجهته ونظرته واجتهاده فيه على العين والرأس. مس المصحف لا يمسه إلا المطهرون، طبعا كنا الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن هذا كله ذكرناه. دخول المسجد واللبث فيه، لا أحل المسجد لجنوب ولا حائط، إن كان الحديث فيه نظر في نظر لكن حسنه بعض العلم وصححه آخرون. ولكن أرى أنهم لو جعلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح لما قال لما أمر بإخراج ذوات الخدور قال ويعتزل الحيض المصلى، مصلى الإيه؟ مصلى العيد. فإذا كان مصلى العيد المؤقت لا تقربوا الحائط، فكيف بالمصلى الدائم كالمسجد؟ فهذا القول له وجهته من أكثر من وجه. وهذا الحديث بعض أهل العلم صححه وإن كان أكثر قد ضعفوه، ولكن صححه جملة من أهل العلم. واحد يقول يا أخي أنت متساهل وضعفوه، أنت بتقولوا ليه؟ نخبة من العلماء المختارين لمعرفين الكتاب ده ذكروا الحديث ورضوا بهذا التحسين رغم أن الأكثرية على تضعيف الحديث لأنه يوافق أصول أخرى في الشريعة. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، مسألة مهمة جدا. حديث ضعيف فأولى من القول بالرأي، فإذا كان الرأي القوي يساند هذا المعنى لا نقول استناد حديث الضعيف ولكن نقول يستأنس به. فإحنا شرحنا بكده يعني يستأنس به. المسألة الخامسة ما يوجب الحيض، يبقى إحنا قلنا ما يحرم أو ما يحرم بالحيض والنفاس ايه وايه؟ ها؟ الصلاة والصيام، قراءة القرآن ومس المصحف، دايما كده خلوهم ثنائيات أو ثلاثيات أدام مع بعض، صلاة وصيام، مس المصحف وقراءة القرآن، ها؟ الوطء والطلاق، الوطء في الفرج والطلاق، خلاص؟ فضل دخول المسجد والطواف، خلوا المسجد مع الطواف. طيب، ما يوجبه الحيض؟ ما يوجبه الحيض؟ يوجب الغسل بعد انتهائه، يوجب الايه؟ الغسل. البلوغ لو حاضت المرأة دل على بلوغها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار البلوغ، خلاص؟ فالتكليف حصل لهذا الحيض. الاعتداد به، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى يوجب ايه؟ العدة، انتهت العدة لمرور ثلاثة قروء، سواء قلنا ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيض، هي في النهاية نعتدل بإيه؟ بهذا الحيض أو بالطهر منه. رابعا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، دي تبع النقطة السابقة، تبع النقطة السابقة. يعني إيه تبعها؟ يعني لما قلناها تستبرئ الرحم بثلاث حيضات، يعني إيه تستبرئ الرحم؟ قلناها ليه عدة بالثلاث حيضات؟ لأن بالثلاث حيضات تكون دل هذا على براءة الرحم من الايه؟ من الحمل، ما فيهوش حمل. ليه هو الرحم اللي فيه حمل متهم؟ ولا يعني براءة؟ براءة يعني مفيش خلل. هذا هو الحيض. إذا الحيض ثاني دم طبيعي جبلي يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب في حال صحة المرأة. ما هو الذي يحرمه الحيض؟ يحرم الصلاة والصيام ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف والمكث بالمسجد والجماع في الفرج والطلاق. طيب ما الذي يوجبه؟ يوجب الغسل وانقضاء عدة المرأة وبراءة الرحم، حكم براءة الرحم، والبلوغ. النفاس لا حد لأقل النفاس، المرأة قد تلد وانتهى، هي قطر الدم والولد يولد ومفيش دم تاني ولا قطر. هو أحد يقول ما عندهاش دم، لا عندها دم ولكن لا تقطر ولا قطر. واستفتاني بعض النسوة بمثل هذه الفتاوى، استفتت امرأة أن حيضها ساعة، هذه مرت دي، تقول كل شهر هي ساعة. بنت كانت لسه في الثانوية العامة تقريبا، ساعة مفيش تاني ولا بنتي أصفر ولا محمد أبدا. طيب مرت شهر واثنين وثلاثة، مرت شهر وثلاثة تستفتوني يا شيخ هي الساعة دي، خلاص حيضها ساعة. واضح؟ نفس الكلام في النفاس، دي مرت دي مرت تقول مفيش دم، لا مفيش دم تقول لي مفيش دم، حبسته الضحك يعني مفيش دم ازاي، انا مستعجل بصراحه، يقول مفيش، هو خلاص اثناء الولاده وانتهى الموضوع على كده، انا مستعجل مفيش اي دم، اضع الخرقه بيضاء خلاص تصلي، لا حد لاقل النفاس، لم يرد في تحديده شيء. نرجع الى الوجود، موجود خلاص بدليل التسخ دي موجود، واكثره 40 يوما خلاص، اكثر النفاس 40 يوما. طب لو واحده حاضر نفست 41 يوم، اليوم 41 نقول لها ده استحاضه؟ لا ابدا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ليه كلام طيب في رساله الدماء الطبيعيه، قال بننظر هل هذه الولاده الاولى ولا متكرره. المراه دي تلد طول عمرها نفاسها ما بيزيدش عن 40، لما جاء الان وزاد عن 40 نقول لها لا، عند 40 ما فوقه استحاضه، تغتسل وتصلي وتصوم. خلاص اخواني؟ طيب لو قالت هذه الولادة الأولى، ولا طيب والدم في تناقص، أقول نعم في تناقص، أنا وصلت إلى 40 ما عادش فيها شيء، حاجات بسيطة، لكن في تنتظر 41 42 43 44 45 أدم في تناقص. طب إن سألتها في تناقص ولا لا، زي ما هو خلاص، بعد 40 تغتسل وتصلي وتصوم، وهذه استحاضة. وهذه إيه؟ استحاضة. ما هي الاستحاضة؟ سيلان هذا الدم في غير وقته، نحن نسميه نزيف، من عرق، الثاني كان من قعر الرحم. طب نعرفه ازاي من عرق ولا من قعر الرحم؟ ما كلنا دم ونازل من تحت، ايش عرفها هي؟ لا بيعرفوه، دم الحيض له شكل وله لون وله ريحه، لكن مش كل النساء بمستوى ذكاء واحد. في امراه تقول لك ده دم حيض، يا اختي ده ممكن تقول كده، تقول لك انا عارفه يا شيخ، خلاص تسكت تتجدف على كلمه خلاص. وعشان كده الامام مالك كان بيريح نفسه يقول ايه؟ يعرفه النساء، خلاص انا هدخل نفسي في سيب العيش قصدي سيب الحيض لصيحبات الحي، خلاص يقول لك يا شيخ انا عارفاه، خلاص هي عارفاه، هي تشم ريحه الشاذ بقى تحرجها تتاكد منها، هي عارفاه خلاص، عارفه ضمن الحيض، واحده بتحيط بقى لها سنين، هتيجي تتكلم انت في ايه؟ قالت كلمتين في الفقه الميسر هتنازع صاحبه الخبره الطويله، صحيح يا مشوار؟ كل حياتك كده، واحد عنده الخبره الطويله بتتكلم في ايه؟ خلاص هي قالت لك انا عارفاه، يبقى هي عارفاه. ده دم حيض. خلاص؟ وفي واحده بقى لها 30 سنه تحيض وما تعرف ما معنى دم حيض، يعني يا ستي زي الجرح النيلي كده ولونه غامق. طب مش ما هو كله دم. ما انا بسالك ليه؟ يعني هي تتوهج. فاهمين ازاي يا اخواني؟ ما بتقدرش تميز هذا الدم. دم الاستحاضه ما بيمنعش الصلاه ولا الصوم ولا الجماع ولا شيء اطلاقا. الاشياء اللي قلنا بيمنعها دي، ولا القراءه في المصحف ولا مس المصحف ولا قراءه القران ولا الطواف، دي ما بيمنعش شيء من ذلك ابدا. اللي بيمنع، اللي بيوجب هذا المنع الحبر النفاس، اللي بيحرم ذلك اسف الحبر النفاس، لكن الاستحاضه لا. إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. سين سؤال، كيف تعرف؟ المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى امرأة لها عادة معروفة، هي بقى لها سنين حطها معروف 5 أيام، من يوم يا شيخ ما استخدمت وسيلة الحيض صار 9 أيام، لا الزيادة دي اسمها ايه؟ من يوم ما خدت حبوب كذا، لأن عندي الكبد والحيض زايد، يبقى دي اسمها ايه؟ مش طبيعي اهو، مش جبلي. الجبلي الطبيعي خمس ايام، اللي زاد ايه؟ استحاضه. دي اسمها صاحبه العاده المعروفه، مده الحيض بالنسبه لها معلومه، ما يزيد على هذه المده يسمى استحاضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. شوف الحيض كان بيحبسك كم يوم، وهم دولة الحيض، اللي زاد عن ذلك استحاضة، اغتسلي وصلي. الحالة الثانية: ليس لها عادة معروفة، ملهاش عادة. أنا حيضي شهر خمسة وشهر سبعة وشهر أربعة، أنا يا شيخ أحوالي كلها متلخبطة، حتى مع زوجي متلخبطة ومع أبويا أمي متلخبطة. الكلام ده بنسمعه كتير جدا، وبتصير متشائمه المسكينه ان الحيض غير منتظم، وده امر طبيعي. الحيض مش لازم يكون منتظم، ممكن يبقى 4 5 6 3 5 7 3 8. في بعض النساء حيضهن غير منتظم، ولكن له صفه معروفه، 3 وهي بالصفه، 8 بصفه دم الحيض. خلاص، اذا كان دم الحيض، يعني في حديث فاطمه بنت ابي خبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر اللي هو مش دم الحيض المعروف، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. فعلا لما الدم بيقع، شوف كده مرصد جرح، دم أحمر فاتح، لكن دم الحيض أسود أسود، وليه رائحة معروفة يعرفها النساء، ومعه زي قطع كده دم متجمد، لكن دم السائل ده حاجه تانية. فلما يكون المراه عندها جرح في اعضائها تناسليه في رحم او نحوه، هينزل منه دم زي اي مكان من الجسم، ما تستطيع ان تفرق، خلاص الحيض انتهى، لكن الجرح لا يزال ايه؟ يتعب دما، او رطب من ركضات الشيطان لسه بيتعب دم. هذا ليس بحيض. الحيض هو من قعر الرحم، وقعر الرحم بيشيل جدار الرحم السطحي، الطبقة السطحية من الرحم، وعشان كده بيطلع معاه كتل، وبيطلع تخين، ويطلع أسود تمام؟ إن كان معروفا خلاص، إذا كان لها أيام معدودة اعتمدت عليها ومكثت قدرها ثم اغتسلت. إن كان ليس لها أيام معدودة ولكنها تعرف دم الحيض، نردها إلى إيه؟ إلى الدم المعروف، ينتهي الدم المعروف المحيط، تغتسل وتصلي. طيب، لا عادة ولا صفة، هي الدنيا دم الدم، وهي ما عادت عارفه لا حيض ولا غير. فهذه تجلس غالب الحيض. احنا قلنا غالب الحيض كام؟ 6 أو 7. طيب هي 6 ولا 7 بمزاجها؟ قال لك تشوف عادة نسائي، يعني امها بتحيط كام، واختها بتحيط كام، لقيت العيله كلها امها واختها وبنت خالتها 6 6 6، خلاص يبقى 6 تمام؟ لقيتهم كلهم 7 8 6، يبقى خلاص 7. واضح؟ كعادة نساء، قالوا في كتب الفقه نساء قبيلتها، نساء العيلة، الأم والخالة واختها وبنت خالتها. لحديث حنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي، فإن ذلك يجزئك. معنى ركضة من الشيطان إلى رفعك، يعني الشيطان هو الذي يحرك هذا الدم. يا يعني ممكن الشيطان يحرك الدم؟ ايوه طبعا، وعشان كده بنوصي النساء بعدم الوسوسه، بعدم الوسوسه. قران ولا حديث؟ عندك سؤال؟ طيب، ده سؤال خارج هو في موضوع الحيض، لكن خارج عن الناس اللي عدى حالهم زي وزي الجماعه اللي قاعدين، لكن اجيبك عليه ان شاء الله تعالى. ان اذا زاد بيمر عليه 3 حيضات، اذا صارت لها عاده فبيقول لك تغيرت عادتها، بدل ما هي 6 صارت 8، خلاص طول عمرها صارت 8 وتتغير، خاصه انك بتقول ان اللون لون الحيض يثبت هذا. قالوا بعد 3، وبعض ما قالوا بعد حيضتين. اتفضل. لا، الحديث، الحديث مين حفظ العشرين حديث اللي خدناهم مرة فاتت؟ اللي حفظهم يرفع، يجوز يجوز السؤال. اللي منزل ايده وفاق ده مخالف للإخلاص؟ لا، مش مخالف للإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم سأل من شهد جنازة، ها قال أبو بكر أنا من أطعم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من أصبح اليوم صائما، قال أبو بكر أنا. خلاص قال أنا بس كتش أبو بكر قال لأنا الإخلاص وخبي عمله، هو أخلص الناس، هو من أخلص الناس على إطلاق أبو بكر. فاللحيمة من 20 حديث أربعين بضيعة خيبة وليست إخلاصا، هناك من لا يرفع يده بس 5 6 4 5 6 فرحوني خلونا استمر خلاص بركة فيهم إن شاء الله. 7 في سؤال رح تبدأ قضية دائما في بوك سؤالة لا لو قام الإنسان من نومه ووجد بللا فهذا من خلاص وجد بللا في الثوب، بلل فيه لجوجة مش بلل بول، ما ممكن يبقى بلل بول وعمل على نفسه ده موضوع ثاني، لا بلل لجوجة هذا قولا واحدا مني، هذا مني